بكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كل يوم بنستأذن من ربنا سبحانه وتعالى في فتح كتابه بقلوبنا وإحنا باحثين كل يوم عن رسالة من الله. والنهاردة رسالة ربنا سبحانه وتعالى تهم كل إنسان مركب فيه الخطيئة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ولم يخلق بداخله العصمة، وخلق جواه غرائز وشهوات في هذه الدنيا، حتى تكون الدنيا بجوار أنها دار اختبار هي أيضا دار لبعض المتع، وأنزل لي شريعة لضبط هذه المتع بحيث أن هي لا تتعدى الأشياء اللي ربنا أباحها ولا تتعدى القدر اللي ربنا أباحه. وربنا أباح القدر من المباحات ومن الشهوات والرغبات اللي ما يؤذيش الإنسان ولا يؤذي اللي حواليه. ولما الإنسان نفسه تبقى أقوى منه ورغبته تسيطر عليه قد يتعدى حدود ربنا ويغلط. ولما يغلط ربنا فتح له باب كبير قوي اسمه باب التوبة وباب القبول. هذا الباب لا يغلق في وجه الإنسان إلا في حالتين. الحالة الأولانية إذا وصلت الروح عند الحلقوم، قال صلى الله عليه وسلم، هو بيفسر القرآن لأن ربنا بيقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيفسر فبيقول تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني الغرغرة هي صوت الروح وهي خارجة من الإنسان. لغاية الوقت ده الحمد لله رب العالمين ما فيش حد وصل له مننا، طول ما احنا بنسمع بعض دلوقتي باب التوبة مفتوح. طب والحالة التانية؟ الحالة التانية في أواخر علامات الكبرى ليوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. معنى الآية إن في آيات معينة من العلامات الكبرى لو حصلت لن تقبل التوبة بعدها، وهي خروج الشمس من مغربها. كل يوم الشمس بتشرق من المشرق، في يوم من الأيام ستشرق من المغرب، فإذا شرقت من المغرب تطلع تسد باب التوبة. والحالة دي برضو إحنا مش فيها دلوقتي، وكأن الله أراد أن يقول دائما أيها الخطاء أنت مقبول إذا رجعت. ولكن بيلغي قدام الإنسان المعاني الراقية دي كلها شعور بيرميه الشيطان باجتهاد جوه قلب الإنسان اسمه اليأس من رحمة ربنا. واللي بييأس من رحمة ربنا بيضع كرم الله وعفوه في مقارنة بذنبه، وللأسف بينجح الشيطان يصور له أن ذنبه أكبر من صفة ربنا، صفة العفو وصفة التوبة سبحانه وتعالى منه التواب. بيبقى عامل زي الشخص اللي حاطط صباعه قدام عينه فمش شايف جمال الأكوان الفسيحة بسبب صباع صغير كده. فيجي القرآن في آيات عشرات الآيات والقصص اللي بتتكلم عن سعة قبول الله عز وجل لكبار الخطائين حتى تكون رسالة لليائس من رحمة الله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صورتين ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن لليائس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الصورة الأولى هي صورة الشخص اللي تصور أن الله قد تغير عليه، رحمة ربنا اللي قال عليها أنها وسعت كل شيء وقرب ربنا من العباد، كأن هذه الصفات تغيرت وصار هذا الإنسان مطرود من ديوان المرحومين حتى ولو رجع لربنا سبحانه وتعالى، ويبدأ يفكر أن كل تصرف أفعال ربنا سبحانه وتعالى معاه طلع من انتقام ربنا، فلو ربنا ضيق عليه في شيء معين أو ابتلاه يبقى بينتقم منه ويعذبه، ولو ربنا وسع عليه يبقى استدراج، كأن ربنا بيقول له خد عشان ما اسمعش صوتك. رغم أن الصورة دي لم تذكر في المؤمنين، الاستدراج ذكر في القرآن في الكافرين اللي مش مؤمنين بوجود ربنا سبحانه وتعالى. فلما يسحب آيات الكافرين عليه يبدأ يضيق جوه قلبه إحساسه أنه ممكن يرحم، كأن ربنا خلاص مش هيعامله بصفات الجمال والرحمة والقرب، هيعامله بصفات الجلال والانتقام والأخذ والقهر، وكأنه حكم على ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا علمونا في العقيدة أن الله لا يتغير، لدرجة أن في آية من الآيات اللي بتتكلم على شيء مستحيل لكن ما فيش مستحيل على ربنا، ثم في وسط الكلام عن شيء مستحيل مش مرتبط بالمغفرة جه ذكر المغفرة، حتى تكون رسالة من الله سبحانه وتعالى أنك إذا تصورت أن الذنب كبير لدرجة أنه مستحيل حد يسامحك، الله مش زي الخلق، الله رحمته وسعت كل شيء. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، سيدنا إبراهيم خلف وهو سنه كبير جدا، ونبئهم عن ضيف إبراهيم الملائكة إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، لأنه عزم عليهم بالأكل فما مدوش إيديهم عشان يأكلوا، فدي كانت علامة عند القدماء إن دول جايين عشان شر لأن كان شكلهم بشر. قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، ده أنا عجزت جدا هقدر أخلف، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فعلق سيدنا إبراهيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أنا أكيد مش قانط من رحمة ربنا، أنا بس بسألكم إزاي كيف ستفعل وأنا في هذا السن الكبير. فيشير أن اللي بيقنط من رحمة ربنا ويأس من رحمة ربنا ضل. ضل عن إيه؟ ضل عن المفهوم السليم لسعة الإله ولكمال الإله ولحب الإله في العفو، وده اللي قاله سيدنا يعقوب لأولاده لما قال لهم ولا تيأسوا من روح الله، يعني من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قالوا ليه؟ قالوا لأن الكافرين عندهم آلهة، لكن آلهة تصوراتهم عنها أنها ضيقة، إله من الحجر بيعبدوا الشمس، فلا يتصور أن هم لو أخطأوا أن ممكن هذا الإله يبقى رحمته واسعة. فبيقول لهم اللي بييأس من رحمة الإله وكأنها ضيقة في قلبه ده كده مش صفات المؤمنين، المؤمن من يتصور سعة عفو الإله ورحمته مهما بلغت الذنوب. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الصنف الثاني من اليائسين من رحمة ربنا اللي ورد في رسالة ربنا سبحانه وتعالى هو الشخص اللي يائس من نفسه. الأولاني تصور أن الله قد تغير عليه، لكن صاحبنا ده حد عزم كذا مرة أنه يرجع لربنا سبحانه وتعالى وكان صادق في التوبة، لكنه للأسف اصطدم بنفس مكررة السقوط في نفس الذنب، فكأنه تصور وأصدر قانون كده. النبي ما قالش القانون ده بس هو أصدره، إن لو كان ربنا قبل مني التوبة كان عصمني من الذنب ده، رغم سيدنا النبي ما قالش كده أبدا عليه الصلاة والسلام. والأصعب إن حد من أصحاب المتدينين يقول له الكلام ده، يقول له لو كان ربنا قبلك ما كنتش وقعت تاني، فيبدأ يحصل له إحساس أو يقين أنه لم يخلق للرحمة وليس له مكان في الجنة الواسعة اللي ربنا هيدخل فيها الناس. ربنا بعت له رسالة في القرآن بيقول له ده حالك، قال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، هبقى كويس ويتوب لربنا واغفر لي يا رب، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا عن ناس كتير قوي عندها صدق في التوبة وبعدين ترجع تاني تغلط، وبعدين تتوب تاني ربنا سبحانه وتعالى وبعدين تغلط تاني، وربنا عز وجل يقبلهم في سعة رحمته ويقول له ما تيأسش من نفسك. على رأسهم الراجل اللي المسلمين كلهم عارفين اللي قتل 99 نفس. بس خد بالك الراجل ده سيدنا النبي وبيحكي عنه النبي قال ألفاظ معينة تدل ان الرجل ده كان الطبيعي انه ييأس من نفسه. يوم قال دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على شخص راهب عابد مش متعلم بس بيعبد ربنا، فقال له هل لي من توبه؟ قال لا، اخرج من المسجد حتى لا تنزل عليك لعنه فتاخذني معك. شوف الكلام اللي استفزه. قال فانتضى سيفه، هو لسه في بدايه التوبه ولسه عنده العصبيه اللي بيقتل بيها، فامشاهر سيفه وقتله عشان الكلمتين اللي قفلوا قلبه من نفسه وقفلوا قلبه من طريق ربنا. وطالع من المسجد دار العبادة اللي كان فيها الرجل ده، بص في قلبه كده وانا قاتل 99 نفس وبقول ربنا انا عايز اتوب، اقوم واقع تاني. وكأنه في اللحظة دي لو اي حد مننا مكانه يقول انا يقينا ربنا مش عايزني، انا يقينا ربنا مش كاتبني من الناس الطيبين. قال صلى الله عليه وسلم فعرضت له التوبة. عرضت يعني ايه؟ يعني ربنا خلق الشعور، ربنا قذف في قلبه الشعور أنا عايز أرجع حتى لو كملتهم المية. فراح للراهب العالم وقال له هل لي من توبة؟ فقال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة. ثم أوصى بفعل يفعله، لما يفعله هو إنسان صادق هيسيب المكان اللي فيه ناس بتشجعه على الغلط ويروح لمكان تاني يعرف يعبد ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سامحه وتاب عليه. وكأن هذا الصنف اللي ربنا ذكره في سورة فصلت لا يسأم الإنسان من دعاء الخير اكرمني واغفر لي يا رب وإن مسه الشر لو سقط تاني في ذنب فيئوس قنوط، ربنا بيقول له لا تنظر لعظم الذنب، خليك معايا بص لسعة رحمتي اللي هيغرق فيها أي ذنب مهما كبر. بتحتل الملائكة النصيب الأوفر في قلوب العباد من التقديس والاحترام بل والهيبة، لأن هم سكان الملكوت عند ربنا سبحانه وتعالى وهم جند ربنا، وربنا وكل ليهم أشرف الوظائف في الدنيا من النزول بالوحي على الأنبياء، وهم مسؤولين عن الأرزاق ومسؤولين عن نفخ الروح في المولود الجديد، ولهم أفعال تطفي عليهم الهيبة والتقديس والشرف، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لدرجة أن الملائكة هم ركن من أركان الإيمان الستة بعد الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكذلك الإيمان بالملائكة. في وسط هذا التقديس والهيبة يجي مشهد ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عنه في سورة غافر، وظيفة ربنا أمر بها الملائكة ما خطرت على قلب إنسان. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ربنا سبحانه وتعالى صدر الأمر العظيم منه مش لجنس الملائكة العاديين، إنما لأعظمهم مقاما وهم حملة العرش الثمانية، إن أذكرهم يبقى نصها تسبيح بحمد ربنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الملائكة سبحان الله وبحمده يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. طب النص الثاني قال: ويستغفرون للذين آمنوا. ومش استغفار عادي، دي دعوة طويلة تستمر بها الملائكة ليل نهار: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. مش بيدعو فقط لعظماء الأولياء والمؤمنين الممكنين في طريق ربنا، دول بيدعو للخطائين اللي خدوا قرار التوبة: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ساعات الإنسان ممكن يكثر من الأخطاء لدرجة أنه ينسى أخطاءه في وسط زحمة الحياة وكثرة الأخطاء، فيبعث يوم القيامة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وهو متفاجئ إن أخطاء شايفها بين عينيه قدامه يوم القيامة، بصره حديد وعنده حالة من التذكر التام يوم القيامة، ومع ذلك ما يلاقيهاش في الميزان، لأن حملة العرش المقربين المكرمين كانوا ليل نهار بأمر من ملك الملوك بيستغفرون للذين تابوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ده مش بس كده، ده واضح أن الملائكة فهمت من هذا الأمر أن الإنسان هو مقصود الله الأكبر في هذا الكون، فمن أجله سخرت الملائكة بالاستغفار، ومن أجله أرسلت الرسل، ومن أجله خلقت الجنة، وعشان اللي ظلمك خلقت النار. فبدأت الملائكة تضيف دعوات ربنا برضه هو اللي أمرهم سبحانه وتعالى، فبدأت الملائكة تدعي دعوات أخرى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا رب الإنسان الخطاء ده لو هو غالي عليك يا رب طب دخله الجنة، هو وحبيبه وأهل بيته وولاده وذريته، يمكن ده يخليه مبسوط ومش حاسس بأي فقد في الجنة. الملائكة بتدعي للخطاء والأهل الخطاء: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم تختم الدعوات بالدعوة بالاستقرار: يا رب خلي الإيمان والأنوار والهداية والإقبال عليك يستقر في قلبه في الدنيا، وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يا رب قويه على شهوته، دي مش دعوتي، دي دعوة الملائكة التمانية الكرام المقربين حملة العرش، قويه على شهوته، خليه يقدر أنه يتجاوز ضعفه، ثبته على الطاعة واحفظه من السيئات وقيهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. التلات سطور دول اللي في سورة غافر هي رسالة من الله لكل يائس من رحمة ربنا، إنك حتى لو أنت ضعيف مكرر الذنب فاعمل حسابك أن الملكوت الأعظم والملائكة المقربين بأمر من الرحمن الرحيم ليل نهار يستغفرون للذين تابوا. رسالة من الله. رسالة من الله. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إن إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. طيب، إذا كان في رسالة ربنا لليائس من رحمة ربنا، ربنا قال لا تظن فيا إن أنا ممكن أتغير، الله لا يتغير. الإنسان بيبعد وربنا قريب، الإنسان بيغلط وربنا رحمته وسعت كل شيء، الإنسان بيعرض عن ربنا وربنا لا يتغير يحب العفو. فالشخص اللي بيتصور إن ربنا تغير عليه ده واحد من الاتنين اللي يأسوا من رحمة ربنا. أما الشخص الثاني فهو اللي يائس من نفسه بسبب كثرة وعوده أن يتوب ثم كثرة سقوطه المتكرر، فكأنه كده خلق لنفسه قانون أو صنف نفسه أنه مش مخلوق لرحمة ربنا سبحانه وتعالى بهذه النفس الخطأ. الاثنين دول ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنهم أنه ممكن يحصل لهم حالة اسمها التمادي. إيه التمادي؟ عارف لما حد يقول بيضة بيضة؟ إذا كنت أنا مش هنال رضا ربنا في الآخرة فأخد الدنيا بقى مادام أنا بعيد كده. هذا التمادي اللي ممكن يترمي الشيطان يرميه في قلب الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى بعت له رسالة في القرآن في موقف في منتهى الرقة والرحمة. واحد أيام سيدنا رسول الله أسلم على إيد النبي ومسك إيد النبي وبيعه، وكان بيصلي ورا سيدنا رسول الله ويشوف تنزلات الوحي ويشوف معجزات سيدنا رسول الله، ثم اتفتن في دينه ورجع تاني للشرك وارتد. وبعدين عاش في الدنيا بعيد عن ربنا، والإنسان لما بيكون بعيد عن ربنا الدنيا بتبقى ضيقة، لو لسه فطرته سليمة يشعر بضيق الدنيا من غير ساعة نور ربنا، فحب يرجع للنبي، فكأنه قال لنفسه كده إزاي أرجع بعد ما أنا دقت نور النبوة ثم ارتديت تاني؟ فتنزل رسالة من ربنا أنت مقبول، اوعى تتمادى في الكفر، خليك تعالى تاني أنت مقبول. اسمع ربنا يقول إيه، كيف يهدي الله قوما، نزل في هذا الصحابي، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا كأن ده كله للي فضل في الكفر، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنت لو رجعت لا تتمادى، لو اترمى في قلبك أنك عايز ترجع لا تتمادى. هذا التمادي ده طريق الشيطان اللي اسمه إبليس، وأبلس يعني يائس، وإبليس يائس من رحمة ربنا وعايز يكسي البشر بهذه الكسوة الإبليسية اليائسة. فإذا خطر في بالك إحساس أنك عايز ترجع، هذا الشعور الله اللي خلقه، فارجع أنت مقبول بإذن الله. أنا بعتبر اليأس من رحمة ربنا دي المعركة الفاصلة، معركة النهاية، بعديها هلاك تام. يعني فكرة إن أنا أصل لمرحلة اليأس إن ما فيش مني رجع، الأمر انتهى. اللي بيهون عليه نفسه يهون عليه أي حاجة، هيبتدي يبيعها تدريجيا رسمي، خلاص ما فيش منها رجع، مش هستثمر فيها. أنا لما بيجي لي حد يائس بالفعل، ومش شرط يجيبها لي في صورة اليأس من رحمة الله، أنا يائس من نفسي، يائس من الدنيا، وطبعاً بتبقى مبطنة من رحمة ربنا، وأقول له ليه كده؟ يقول لي أنت مش فاهم أنا عملت إيه، أصل أنت ما تعرفش أنا عملت إيه. طبعاً مع الوقت ممكن يبوح يقول أنا عمل إيه، وببساطة كده بقول له أنت مش لوحدك، انت مش لوحدك. انت مش لوحدك ليه؟ لانك عندك عجينه شر موجوده انت مجبول عليها، وهتفضل تجيلك، وهتفضل تغلط، وهيزيد الخطا، واحيانا هتعمل اخطاء كبيره جدا، ومتخيل ان بالخطا الضخم ده جدا ان هو ما خلاص ما يستاهلش، وكانه لو عمل خير كبير قوي هيقول لربنا ايه، انا استاهل، انا خلاص انا مخلص. هو ده نفس الشخص على فكرة. ما هو اليائس ده هو اللي معتقد انه لو عمل حاجة كبيرة قوي خلاص الجنة منين لو سمحت، في حين انه لو عمل ضخم وكأنه كبير على ربنا، ففي نوع من الانتايتلمنت بيقولوا عليه استحقاق، انا مستحق، قد استحق الرحمة وقد لا استحق الرحمة. عنده مفهوم طبعا مغلوط، مفهوم كبير قوي مغلوط. بس الرسالة الواضحة اللي عايز اعيدها تاني، انت مش لوحدك، اوعى تتخيل مهما عملت انك لوحدك. وفكرة عدم الكمال دي سنة موجودة جواك، مهما حصل كلنا هنغلط وهنفضل نغلط، وعمر ما الخطأ مش هيستاهل، دايما هيستاهل رحمة ربنا، لأن ربنا أكبر مننا كلنا. أنت مش لوحدك. ربنا سبحانه وتعالى علشان يقول لليائس من رحمته في رسالته في القرآن ارجع، أول ما يقذف في قلبك التوبة وتحس أنك أنت مشتاق لربنا، حكى ربنا سبحانه وتعالى مشاهد في القرآن تدل أن الله لا يتغير، أن الله عز وجل صفاته ثابتة، هو يحب العفو، المهم بس العبد يرجع لربنا. حكى ربنا قصة سيدنا آدم في أول مخالفة لأمر الله وهو الأكل من الشجرة، حكاها ما يقرب من 10 مرات. لكن في سورة طه ربنا سبحانه وتعالى هو بيحكي عن أكل سيدنا آدم من الشجرة ومخالفته لأمر الله، حكاها بلفتة في غاية الرحمة. قال تعالى في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. تعرف أن ربنا كده بيدافع عن سيدنا آدم حتى لا يظن حد منكم أنه هو قاعد يفكر ويخطط وإزاي يغضب ربنا، لا ده هو نسي، لأنه إنسان بينسى، وما كانش عنده عزم أنه هو يغضبني عليه لكنه نسي. فكأن الله بيحكي أول معصية وهو بيدافع عن اللي أخطأ في حقه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى، شوف بقى جمال الكلام، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عصى فغوى وربنا اجتبى نبي بعدها فتاب عليه وهدى. فانظر لكلام ربنا سبحانه وتعالى، هو بيحكي على أول مخالفة الأمر، كيف فعل العبد الصالح النبي سيدنا آدم وكيف كان رب العالمين معه. مش بس كده، ده ربنا يحكي في القرآن عن أصناف من الناس أنت لا تتصور إنهم بقى ليهم مكان عند ربنا، أصل عبيد ربنا كتير. فكون أن ربنا في رسالته في القرآن لليائس من رحمة ربنا يقول أن دول ممكن يبقوا حبايب النبي عليه الصلاة والسلام وقريبين من ربنا، تقول الله طب أنا كمان أبقى معاهم. قال تعالى: إن المنافقين، ده نفاق اعتقادي يعني بيظهر الإيمان ويبطن كراهية ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هيستفيد إيه لما يعذبكم، ده انتوا ناس محبين لربنا وكنتوا بعيد ودقتوا لذة الذنب، وبدل ما تفضلوا لذة الذنب فضلتوا جمال القرب من ربنا سبحانه وتعالى. ويحكي ربنا عن ناس تركت أركان الدين، مش اتعلمنا في السنة أن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. أهو ربنا يقول للي ساب الصلاة سنين طويلة من عمره، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، حتى في النار اسمها الغي، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للجميع: يا جميع الناس، من كان قريبا أو بعيدا لا تيأس من رحمة الله. بل إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: أنا ما تغيرتش عليك رغم أني تغيرت. كلمة عبد في القرآن هي أشرف منازل القرب من ربنا، لدرجة أن ربنا وصف النبي: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فلما ربنا يقول لك يا عبد، ده بيقربك من النبي. طب واحد عمل كبائر كتيرة، الطبيعي أن الخطاب لي يا أيها الناس، يا فاسق أيا كان. لكن لما ربك يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، آية واضحة في رسالة إلى اليائس من رحمة الله، إن أنا ما تبردش منك، إن أنا ما طردتكش من لفظ العباد المقربين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وكأن الله سبحانه وتعالى علشان يملى القلب بالأمل بيقول لك: إذا تغيرت فأنا لا أتغير، فارجع إلي تجدني عطوفا كريما. بيأس من الناس كلها وافرح متوعش، ما كم من معاصي عملتها واتمعت في الغفران. انسان وبغلط من سنين ورحمته بالتوابين، هي الامل للمذنبين في جنة الرحمن. مهما هتطردني البيبان، مهما ذنوبي تزيد، مهما هيخدعني الشيطان ويقول هلاكي أكيد، أملي في وجه الله مدى أوسع من الكون والحياة، أول طريق ومنتهى للواحد الحنان. اغلط وتوب تفنى الذنوب وتروح، وارى الكتاب هتلاقي باب مفتوح، ووعد تقول انك خلاص ما عادش ليك من نار خلاص. ارجع وتوب وادعي بحماس توصل لبر امان. ربنا في رسالته إلى اليائس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ماذا أراد؟ إيه الصورة اللي ربنا يحب يشوفك فيها؟ علماء قالوا ربنا في القرآن لما تقرأ رسالته كده يقول لك أنه عايزك راجي مؤمل في رحمة الله دائما. بتحكي لنا أسباب النزول في كتب المفسرين أن في بعض الناس جم لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، نحن قوم أصبنا ذنوبا عظيمة. فسكت النبي وينزل قرآن من عند ربنا، رسالة من الله لهذه القلوب العائدة لربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: عودتك لي فيها المغفرة، فقط عد إلى الله سبحانه وتعالى. أذكر القصة اللي محكية في الأثر عن واحد من كبار أصحاب الذنوب الكبيرة يعني، وكان من أمة سيدنا موسى، ثم بعد ذلك بني إسرائيل طردوه فرح عاش في خربة مكان كده مهجور. فلما جاءته لحظة الوفاة أوحى رب العالمين لسيدنا موسى أن وليا من أوليائي يموت فاشهده وأمر بني إسرائيل أن يشهدوه معك. فلما راح لقوا الراجل الميت اللي هو العاصي ده اللي احنا طردناه، فقال: يا رب، أهذا ولي من أوليائك؟ قال: نعم يا موسى، إنه لما كان وحده في هذه الخربة قال: يا رب، لو علمت أن عفوك ينقص من ملكك ما سألتك الرحمة، ولو علمت أن عذابي يزيد في ملكك ما سألتك المغفرة، ولكني عبد وحيد طريد ليس لي إياك يا رب العالمين. فإذا برب العالمين يقول لموسى: يا موسى، أفيحسن بي أن أرد يده؟ يعني هو واحد يقول لي كده وأنا مكرموش؟ يا موسى، أنا كهف الغريب وحبيبه وطبيبه وراحمه. فأنت لما ترفع إيديك لربنا سبحانه وتعالى تحس إن كل الوحي اللي نازل من ربنا وكل الأديان السماوية بتتكلم على هذا الثبات الرباني في الصفات في حبه للعفو، عشان يبقى الإنسان اليائس راجي ومؤمل في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. هذا الشخص الراجي المؤمل ربنا اداله لفتة في رسالته لليائس من رحمة ربنا عشان يكتمل رجاؤه، إن هو يرجو رحمة ربنا إن بعد ما يذنب يبقى يعمل عمل صالح. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قالها ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة لما قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أهو إن الحسنات يذهبن السيئات، وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ وكأن ربنا في لفتة في منتهى الجمال والقرب والوضوح والرقة بيقول لك لما الإنسان بيعمل ذنب معين قد يتعلق بقلبه بعض اللذة من الذنب ده. عمل الأعمال الصالحة مش بس بيشيل سيئات الذنب من الميزان، ده بيشيل كمان تعلق القلب بلذة الذنب، إن الحسنات يذهبن السيئات من الميزان ومن القلوب. فيا أيها الراجي المؤمل اطمن، ربنا سبحانه وتعالى يحب العفو، أنت بس ارجع وشوف هو قد إيه، هيكرمك وهيديك علامة السكينة والرضا أنك مقبول. ولولا أنه خلق التوبة في قلبك ما فكرت أصلا في التوبة. فاطمن وارجع وانت راجي ومؤمل في رحمة ربنا. جميل جميل ربنا وجميل القرآن وجميل أن الإنسان يبقى مطمن أن هو ده ربنا اللي بنعبده. تكلم بمنتهى الوضوح عن حبه في عودة كل الناس البعيد والقريب. وكان هذا القرآن وسيظل منهج لبناء الحياة وشمس لكل باحث وراحة لكل مهموم وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم صلي وسلم وبارك على شفيع المذنبين. اللهم أنت الملك الحق، خلقتنا ونحن عبيدك، إذا عملنا سوءا أو ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا رب أجبر كسر قلوبنا، إنك أنت الرحمن المقتدر، وخذ بأيدينا يا كافي العباد. يا رب اجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واغفر بعظيم عفوك ذنوبنا، ومن علينا بصلاح عيوبنا، واجعل في صلاح أمرنا اجتهادنا. اللهم إنا نسألك النجاة من الشكوك والظنون، وأن ترزقنا طريق العودة إليك الذي سلكه عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك بكل نبي مرسل وبكل كتاب منزل وبكل عبد محبب وبكل ملك مقرب أن تمنحنا حسن الظن بك في كل زمان ومكان، وأن تتفضل علينا بعفوك وغفرانك يا حنان. اللهم كن لنا ولأهلينا أنيسا من كل روعة وخوف ووحشة، ولا تقنطنا من رحمتك ولا تبعدنا عن كنفك. وصل اللهم يا رب العالمين وسلم على سيدنا محمد من فاضت من نوره جميع الأنوار، وبالصلاة عليه تحط عنا الأوزار، وينال بشفاعته منازل الأبرار، وعلى صحبه وآل بيته الأطهار. بلاقي في القرآن نور عيني وراحتي ودوايا، وفي زحمة المشاوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف. رب العباد يرضي، رسالة من الله.